ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ما تعتقدوش على أنهم مثل الضريع بتاع الدنيا التي ترعى فيه بهائمكم فتظنون على أنهم مثله؟ لا، بل هذا لا يسمن ولا يغني من جوع، ما يسمن ولا يشبع من أعاذنا الله وإياكم. ولما تكلم الله تبارك وتعالى على أهوال جهنم وأصحاب جهنم وعن طعامهم وعن شرابهم وعن حالهم، تكلم كذلك نتكلم احنا في آيات أخرى في عندهم أصحاب جهنم بعد ما تكلم ربي سبحانه عن العذاب وعن الشراب وعن الطعام، كذلك عندهم متنفس عندهم من تنهائي لما يقولهم من نار فيها يقول يا ربي نخرجوا للبرودة، نخرجوا للبرودة خرجوا ربي للبرودة، ولكن البرودة ذي جزيرة بحال سيبيريا ولا بحال أراسكا في البرودة 400 500 تحت الشهور لا هذيك راهم عايشين فيها العيش وراهم دافي إلا بدير يلبس مليح برك وياكل مليح ويعيش في التلج. بينما يا إخواني الكرام اثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أصحاب جهنم لما تأكلهم النار ويطلبوا ربي يخرجهم إلى الزمهرير البرودة بتاع جهنم يخرجوهم للبرودة، يقول لك الرجل منهم الكافر منهم ينشق عظمه من شدة النار، العظم نتاعو وشفتو قد منهم شي مثل السارية هذه ولا قد تجيو هذا اللي راهم يتوجوا فيه النار، عظمنا يعني به الله لأن ذي ذات كبيرة ما عظم كبير العظم هذاك ينشق من شدة البرودة، واللي راهم يقراوا العلم يعرفوا باللي الثلج يكثر الحاجة كثر ما كثر يكثر الحاجة، واللي جرب يحط حاجة في الثلاجة فوقها وتبدا تكثر الثلج يكثرها. كذلك هؤلاء الناس لما هؤلاء الكفرة هؤلاء المشركون والمنافقون وغيرهم لما يستغيثوا ويقولوا رب سبحانه خرجنا من الزمهرير اللي ضربنا شويه بحري ضربنا شويه هوارا حرقنا بالدم يخرجهم، لما يخرجهم الاعظام تاعهم تلك قياس من شده الوروده هنا افتذوا في النار افتذوا وفي جهنم وفي الزمهرير والعياذ بالله تلك قياس وتتفلح وتتكفر كعظم الله واياكم منهم. والنار يا اخواني الكرام شكت الى الله تبارك وتعالى لما تكلم على ربي سبحانه قال النار حاميه منذ ان خلقها وهي حاميه حتى تخلق الدنيا وهي حاميه، اشكات ربي قال له يا رب اكل بعضي بعضا، قال له يا ربي كليت روحي اعطيني متنفس اعطيني نتنفس شويه، هذه جهنم خلقها ربي سبحانه وكتبها، قال سوراني كليت روحي بروحي اعطيني نتنفس، اعطاها ربي نفسين اعطاها نفس في الصيف ونفس في الشتاء، الذي تجدونه من حراره الصيف فهو من نفسها، ويطلق العلماء الشمس طلعت سكبت وما نش عارف هذه كلها تعليلات من عملهم، وانما المرجع تاعها ان جهنم رايت النفس في الصيف وفي الزمهرير في الثلج، لما يجي هذا الحدث الانسان يوقف يلقى النار شعلة في رجليه من تحت يعرف ان هذا هو السم تاع جهنم راي العياذ بالله تتنفس فيه، هذا غير تنفس تاعها انتو كيف؟ عقل ربي نفسين لما اشتد قدر يا ربي افلى بعضي بعضا فاعطني نفسا، اعطانا ربي سبحانه تتنفس ثلاث العام كل مره تتنفس في الصيف فذلك شده الحراره وتتنفس في الشتاء فتلك هي شده البروده. اذا نرجع لما الله تبارك وتعالى تكلم عن الترهيب والتخويف اتكلم كذلك عن الترهيب، وبعدين قال ووجوه كلم لي وجوه وغنى كذلك وجوه، وهنا وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، لما تكذب عن وجوه والعياذ بالله التي تعلوها الحرارة ويعلوها النفق والتعب والعذاب والضريع والعين الآنية وغيرها، تكلم هنا عن وجوه طيبة